الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات على شعبة من النفاق. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم وحذرنا: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث حول تاريخ الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث في المرة السابقة عند حصار السلطان محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية التي كانت تقع تحت وطأة الحكم البيزنطي النصراني. وكانت محاولة السلطان محمد الفاتح لفتح القسطنطينية هي خاتمة المحاولات التي سبقت، والتي بدأت منذ عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجميع كانوا يؤمنون، لأن فتح القسطنطينية ستكون فتحا على الإسلام والمسلمين، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحها والجند الذين سيقومون بغزوها. كل خليفة من المسلمين، كل قائد، ما بينساش توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالسلطان محمد الفاتح حاصر القسطنطينية في أبريل 1453، لو الشهر الماضي يذكرنا بهذا التاريخ. احنا في شهر مايو الآن، 29 مايو فتحت القسطنطينية، 29 مايو فتحت القسطنطينية. أبريل، احنا في أبريل، يبقى في أبريل كان حصار القسطنطينية، وفي 29 مايو كان فتح القسطنطينية. بعد 800 سنة من محاولة المسلمين فتح هذا أو هذه المدينة التي كان يقول عنها محمد الفاتح وهو يبشر إخوانه بفتحها، التي ملئت فسقا وفجورا، والتي كانت حربا على الإسلام والمسلمين، والتي كانت تحول بين الناس وبين اعتناق هذا الإسلام. سلطان محمد الفاتح كما ورد في كتب التاريخ قام بالإعداد المادي، وتكلمت عن بطاريات المدفعية التي أعدها لحصار القسطنطينية. وهذه إشارة إلى أن الدولة العثمانية كانت قمة في التقنية، كان أقوى جيش في العالم هو الجيش الدولة العثمانية، الجيش الإسلامي أقوى جيش في العالم، لا جيش الببغاء ولا جيش البندقية ولا جيش بيزنطية ولا جيش قسطنطينية، أقوى جيش هو الجيش الإسلامي، تميز بالعدة المادية والعدة الروحية. لذلك نجد السلطان محمد الفاتح يأمر جنوده بالصيام قبل بدء الهجوم بيوم لتزكو نفوس الجند، يأمرهم بالذكر، يأمر جنده بالاستغفار ويخوفهم من ذنوبهم، لأن الذنوب تحجب أصحابها عن نصر الله تعالى. وكان قادة الفصائل قادة الجند يمضون الليل يتلون آيات الجهاد ليرفعوا من معنويات الجند، يذكرونهم بالجنة، يذكرونهم بالحور العين. في ليلة الغزو نلمح السلطان محمد الفاتح وقد استشعر مسؤوليته، مسؤولية الراعي المسلم والقائد المسلم، يخرج يطوف بأسوار القسطنطينية يتفقدها، حتى يشوف أضعف نقطة، ما قالش نام في الخندق وقدم أولاد الناس قدام لما يروحوا في داهية، لا ده هو بنفسه يخرج يتفقد الأسوار لعله يصيب ثغرة من الثغرات ينفذ منها الجند إلى داخل القسطنطينية، يتفقد الأسطول، يتفقد جنده. وأثناء ذلك كانت تتعالى أصوات المجاهدين بالتكبير مدوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجمع السلطان محمد الفاتح رؤساء الجند إلى خيمته ثم قال لهم: إذا تم لنا فتح القسطنطينية تحقق فينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، وسيكون من حظنا ما أشاد به هذا الحديث من التقدير، هو ستفتحنا القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. نفسه أن يكون هو المقصود بهذا الحديث، شوف الرغبة في مرضاة الله وحب رسول الله محمد. فأبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا أن الظفر العظيم الذي سنحرزه سيزيد الإسلام قدرا وشرفا، ويجب على كل جندي أن يجعل تعاليم شريعتنا الغراء نصب عينيه، فلا يصدر عن أحد منهم ما يجافي تعاليم الإسلام، وليجتنبوا الكنائس والمعابد ولا يمسوها بأذى، ويدعوا القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. شفتوا الإسلام؟ حطوا الصورة دي قدامكم وبينما يجري الآن على أرض فلسطين منذ 18 سنة 18 ميلادية وحتى الآن، وما يجري على أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشاشان وعلى أرض كشمير والهند وعلى أرض أريتريا والصومال وغيرها من ديار الإسلام. يعني يقول لهم لازم تكونوا يا جنودنا صورة للإسلام، لا يصدر عنكم شيء يعني يؤخذ على الإسلام، اجتنبوا الكنائس، اجتنبوا المعابد، ولا تمسوها بأذى، ودعوا القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون. وبهذا ينطلق من منطلق الإسلام: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقفت القوات البحرية العثمانية بقيادة بلطة أغلو سليمان بيه، يبقى قائد العام والسلطان محمد الفاتح، لكن قائد السفن البحري بلطة أغلو سليمان بيه، على مدخل الخليج الذهبي، تعرفين في بحر مرمرة وفي بوغاز مدخل الدردنيل والمدخل الآخر اللي هو إيه البسفور، أيوة البسفور الدردنيل. المهم وقفت القوات البحرية، وطبعا انتم عارفين مدينة بالزنطة أو قسطنطينية تطل على هذا البحر بحر مرمرة. وقفت قوات البحرية العثمانية بقيادة بلطة أوغلو سليمان بيك على مدخل خليج الذهبي، وكان عليه تدمير الأسطول البيزنطي المكلف بحماية مدخل الخليج، ولأن البيزنطيين كانوا قد أغلقوا قبل الحصار الخليج بسلسلة حديدية طويلة يصعب من جرائها دخول أي سفينة إلى الخليج، فقد كان هذا أكبر معضلة أمام العثمانيين، لأن سفنهم كان عليها أن تحمل جنود وتدخل الخليج لإنزالهم لكي يضربوا القسطنطينية. يبقى إذن الحماية للدفاع عن القسطنطينية أسوارها، وكمان أسطول بحر بيزنطي في بحر مرمرة. علشان تدخل الأسطول العثماني وجد مشق، إن المدخل اللي هو المدخل الذهبي أو مدخل الخليج الذهبي البيزنطيون وضعوا عليه سلسلة حديدية كان يصعب اقتحامها. فذلك نشوف إزاي، طيب معنى هذا إيه؟ كان على السلطان إنه لازم يدخل أسطول بحري إلى هذا البحر عشان ينازل الأسطول البيزنطي، يبقى بالإضافة إلى الهجوم البري. طب هو مستعص عليه أن يدخل الأسطول البحري خلال مدخل الخليج الذهبي. ماذا يفعل السلطان محمد الفاتح؟ وضع خطة. أول خطة طبعا تنفذ، يعني لا يذكر التاريخ مثلها. كانت هذه الخطة تقضي بنقل 67 سفينة من السفن الخفيفة عبر البر من منطقة غلطة إلى داخل الخليج اللي هو خليج بحر مرمرة بتفادي السلسلة. وتمت هذه العملية بوضع أخشاب مطلية بالزيوت على طول المنطقة المذكورة، ثم دفعت السفن لتنزلق على هذه الأخشاب في جنح الظلام. بعد أن استطاعت المدفعية العثمانية بإطلاقها مدافع الهاون أن تشد انتباه البيزنطيين إليها، وبالتالي لم يلتفت أحد لعملية نقل السفن إلى الخليج. وبهذا نجح السلطان محمد الفاتح بإنزال 67 قطعة بحرية إلى بحر مرمرة وتحاشى الخليج الذهبي. شوف خلي بالكم، اختار الوقت جنح الظلام، نفس الوقت المدفعية الهوان بتطلق قذائفها في اتجاه آخر شغلت به الجيش البيزنطي، لأنه مش متصور أن جيش هينزل قطع الأسطول من خلال البر، شيء طبيعي يدخل من ناحية البر. فكانت هذه الخطة من توفيق الله سبحانه وتعالى، وفعلا نقلت السفن وأنزلت إلى الخليج، ووضعت الواحدة تلو الأخرى على شكل جفت على عرض الخليج حتى استطاع الجنود الانتقال إليها وصولا إلى بر القسطنطينية. يعني سبحان الله، يبقى معنى هذا أنه أصبح الآن وصل إلى القسطنطينية من ناحية البحر، فأصبحت محصورة بين قوات البر من الناحية اليمنى، إذا تصورنا أن القسطنطينية أمامنا ناحية اليمنى تحاصرها جنود السلطان محمد الفاتح، وكمان من ناحية البحر أصبح نزل الجنود وأصبح على البر يحاصرون القسطنطينية من الناحية الغربية. وما إن جاء الصباح إلا والدهشة قد تملكت أهل القسطنطينية. يصف المؤرخ دوكاس وهو بيزنطي، يعني راجل صليبي، وصف الحادثة، عاصر الحادثة، أظهر دهشته من هذه العملية قائلا إنها لمعجزة لم يسمع أحد بمثلها من قبل ولم يرى أحد مثلها من قبل. اللي هو تسيير دفع المراكب على ألواح خشبية مطلية بالزيوت وبعدين ينزلها البر وبعدين ينزلها البحر طبعا في غفلة من العدو. وبعد أن فشلت طبعا يعني، وبعد أن نجح السلطان محمد في حصار القسطنطينية ومنع الدعم البحري عنها الآن، أمر بالهجوم العام الذي اشتركت فيه كل القوات العثمانية مرة واحدة. وقبل هذا مباشرة، شو بقى الأدب الإسلامي والخلق الإسلامي، بعد ما تمكن من المدينة من كل اتجاه وسد عليها المداخل والمخارج يقولوا انه ارسل للامبراطور البيزنطي رسالة يطلب منه للمرة الثانية تسليم المدينة سلما حقنا للدماء. شو خدين بالنا؟ سلما وحقنا للدماء. وكمان وللامبراطور البيزنطي ان ينسحب الى اي مكان يريده بكل امواله وخزائنه. خذ اللي انت عايزه واطلع. وتعهد السلطان محمد بتأمين اهل القسطنطينية في هذه الحالة على اموالهم وارواحهم وممتلكاتهم، لكن الامبراطور بتحريض من الجنيويين جنوة في شبه الجزيرة الايطالية رفض هذا العرض. عشان الشباب اللي بيصروا يقول لك ان الاسلام ما قام الا بحد السيف، لا، وارسل لهم افتحوا المدينة للاسلام. يعني متى يقاتل الاسلام؟ لا يكره حد على اقتناع هذا الدين، على اقتناع، على اعتناق هذا الدين، لا اكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فما يكفر بالطاغوت من بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع عليم. فيش اكراه. امال الجهاد ليه؟ لما الناس يحولون بينك وبين الاسلام وإقامة هذا الدين يبقى فيه عقبات، هنا يجب ان تزول. هنا يجاهد الاسلام. اهل مكة، هدي نموذج بغزوة بدر. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بدر في مالها؟ انتم شايفين فاكرين بمجرد قيام الدولة الاسلامية اصدر كفار مكة رسالة الى كفار المدينة، كان عبد الله بن ابي بن سلول مسلم، قال لهم لا لقد اويتم صاحبنا اليكم فتحتم طريق للمسلمين عندكم يبشر دينهم ويقيموا الاسلام، يتقتلوا محمد يتخرجوا من المدينة لنسيرن اليكم باجمعنا ونستأصلن شافتكم. ورسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم انكم افلتتمونا الى يثرب. اوعى تغتروا انكم انتم فلتتم مننا المرة دي، احنا مش هنسيبكم وراكم. لنسيرن اليكم باجمعنا ولنستأصلن شافتكم. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول السلام اختيار مصيري ولا قول يا خير الله الكريم؟ ربنا قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. فهنا هذا هو جهاد دفع العدو الصائب، جهاد دفع العدو الصائب. ثم ياتي بعد ذلك جهاد الطلب. الناس برضو الذين يحاربون الاسلام ويحولون بين الناس وبين إقامة واعتناق هذا الدين. فالسلطان محمد الفاتح هكذا زي ما ترون أرسل رسالة للإمبراطور، احنا عاوزين نفتح المدينة سلوا، مش عاوزين نحق يعني نسفك دماء، وتأمنون على أموالكم. طيب قارنوا بين هذا وبين زي ما فعله الصربي. أنا أذكر فتاة صربية كانت تروي قصتها، تقول لي يعني لما هاجموا علينا الصرب هربت أنا وأمي وخالتي داخلنا، اختفينا داخل منزل، وبعدين جاء إلينا جارنا الصربي، جاره ما كان عايشين في بلده، ماذا فعل؟ اغتصب الام واراد ان يغتصب الفتاه. فقالت طب يعني بلاش الفتاه، اصر على ان يغتصب الفتاه ثم هددهم بالقتل. ليه؟ قال لهم فين الذهب بتاعكم؟ هذا ما يفعله اعداء الاسلام زي ما قال ربنا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه. سلمت له ما سلمتلوش، معاك سلاح ما معاك شيء، هو عاوز يصفيك وخلاص. خلاص هذا ما فعله الصبي. ازاي يعني؟ دي قضية لازم ننتبه. ربنا قال كده لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. في 26 مايو اراد ملك المجر ان يضغط على السلطان محمد وهو في الوقت الحرج. واحد بقى من الصليبيين ملك المجر ارسل لمحمد الفاتح قال له في حالة عدم توصل العثمانيين الى اتفاق مع امبراطور القسطنطينية فانه اي ملك المجر سيقود حملة اوروبية لسحق العثمانيين. لكن زي ما يقولوا ايه، هذه الرسالة لم تغير شيئا، وانه محمد الفاتح يعني لم يأبه لتهديد ملك المجر، وبعد كده صف حسابه معاه بعد كده ما تبوش برضه، لكن على كل حال لم يأبه لكلام ملك المجر. مضى نهار 28 مايو هادئا وعند الفجر، شوف خلي بالكم الأوقات التي يتخيرون فيها العمل، وعند الفجر وبعد الصلاة مباشرة اتجه السلطان محمد إلى مكان الهجوم، ومع عدوي المدافع الضخمة الذي بدأ مع الشفق صدر الأمر السلطاني بإخراج العلم العثماني من محفظته، وهذا يعني عند الأتراك الأمر ببداية الهجوم العام. استطاعت المدافع أثناء ذلك إحداث فتحة في الأسوار، ثم اجتياز الجنود العثمانيين الخنادق المحفورة حول القسطنطينية، ومن ثم اعتلوا سلالم الأسوار. شوفوا خلي بالكم، اقتحموا البحر والخنادق المحيطة وذهبوا واعتلوا السلالم، وبدأ الجنود يتدفقون على ثلاث موجات. اشتركت الانكشارية اللي هو الجيش الجديد اللي هو جيش الجهاد في الثالثة منها، فاضطر قسطنطين أن يدفع بقواته الاحتياطية التي كانت مرابطة بجوار كنيسة الحواريين اللي هو سانت أبوترس اللي هو مكانه الآن جامع الفاتح بعد ذلك، لتدخل المعركة. وما لبث أن أطلق جندي عثماني صهمه فأصاب القائد جستنياني اللي هو أحد قادة الأسطول المعاون للبيزنطيين إصابة بالغة، فانسحب جستنياني من ميدان المعركة رغم توسلات الإمبراطور البيزنطي له، لأن جستنياني كان له دور كبير في الدفاع عن المدينة. كان أول شهداء العثمانيين هو الأمير ولي الدين سليمان الذي أقام العلم العثماني على أسوار المدينة البيزنطية العريقة. الأمير ولي الدين سليمان، العلم العثماني زي ما تعرفين عبارة راية حمراء في وسطها هلال، معرفش ثلاث نجوم ولا نجمة واحدة، أظن يعني كذا نجمة في ده العلم. أول واحد يعني يضع العلم على أسوار القسطنطينية غنمه الله الشهداء. وعند استشهاده أسرع 18 جنديا عثمانيا إليه لحماية العلم من السقوط. مش قال لك وانا مالي ويعني ما يسقط العلم، شوف 18 أخ سقط، 18 طلع يجروا مكان عشان حماية العلم العثماني من السقوط، واستطاعوا حمايته حتى واصل بقية الجنود تدافعهم على الأسوار، وثبت العلم تماما على الأسوار بعد أن استشهد أيضا هؤلاء 18 جنديا، 18 برضه ربنا غنمهم بالشهادة. أثناء ذلك كان العثمانيون يواصلون تدفقهم إلى المدينة عن طريق الفتحات التي أحدثتها المدفعية في الأسوار، ثم عن طريق تسلق السلالم التي أقاموها على أسوار المدينة، ثم استطاع جنود آخرون من فرق الهجوم العثمانية فتح بعض أبواب القسطنطينية، بينما نجح آخرون في التحكم في سلسلة مدخل الخليج وفتحوها، وكمان فتحوا مدخل الخليج وتدفقت سفن الأسطول العثماني أيضا إلى الخليج، وبالتالي تدفق الأسطول العثماني إلى الخليج وبعد ذلك إلى المدينة نفسها، وساد الذعر البيزنطيين، وكان قد قتل منهم من قتل فهرب من استطاع إلى ذلك سبيلا. يبقى فتحت متى القسطنطينية؟ في 29 مايو سنة 1453 ميلادية اللي هو سنة 857 هجري. طيب ماذا فعل المسلمون المجاهدون؟ دي مدينة فتحت عنوة، المفروض تستباح، تستباح أموالها ونسائها. في فرق بين مدينة تفتح صلحا، في فرق بين مدينة تفتح عنوة، يعني هم لو كانوا حاكم المسلمين يشبركوهم. لكن شو بقى الأدب الإسلامي عشان تعرفوا تاريخ أمتكم، تاريخ القيم، تاريخ الأخلاقيات، حتى وهم يجاهدون وهم يقاتلون لا ينسوا مبادئ الإسلام، لا ينسوا قيم الإسلام. يقولوا له الشعب البيزنطي النصارى خافوا وأسرعوا يتجهون نحو كنيسة آيا صوفيا. طيب عندما دخل السلطان محمد الفاتح المدينة أمر بإحراق جثث القتلى تفاديا للأمراض في أول حال، وسار على ظهر جواده إلى الكنيسة حتى تجمع الشعب البيزنطي ورهبانه، وما إن علموا بوصول السلطان الفاتح حتى خروا سجدا راكعين بين أنين وبكاء وعويل. لأنه ما تصوروش أن المسلمين يعاملوهم لأنهم عانوا، لأنهم تقاتلوا مع الكاثوليك وفعل بهم الكاثوليك الأفعيل. وإذا كنت فاكرين الرجل اللي قال أنا أفضل العمامة الكاثوليكية على القبعة الكاثوليكية، أنا أفضل العمامة العثمانية على القبعة الكاثوليكية، لأنه الأرثوذكس شافوا الأمرين، ما تسمى بحرب الأيقونات على يعني أيدي أعدائهم برضو من أبناء ملتهم، فالعداء بينهم مستحكم. ربنا قال وصينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأنا عاوز أقول للشاهد، الناس أول ما شافوا تصور أنهم هيبهدلهم هيقطعهم فسجدوا يكون وبين يديه. أول ما نزل الفاتح، أول ما وصل نزل من على حصانه وصلى صلاة الشكر لله على توفيقه له بالفتح. مش اضرب يا مزيكا، مش افتح الخمارات، خلي بالك انت، مش دجل. لا، من الذي يستحق الشكر؟ الله، لانها طاعة. وما خرج زي ما نشوف بعد شوية انه ما خرج الا لله، ما خرج علشان لملك ولا السلطان، ده خرج لله وفتح ابتغاء مرضات الله. يقول صلى صلاة الشكر على توفيق الله، ثم صار يقصد شعب بيزنطة ورهبانه، ولما وجدهم على هذه الحالة من السجود انزعج خاف، ايه اللي بيحصل ده؟ وتوجه الى رهبانهم قائلا قف، قوموا على حيلكم، انتوا راكعين ليه وساجدين؟ خايفين من ايه؟ قوموا، شوف بقى سلطان المزيد، قوموا قفوا استقيموا، انا السلطان محمد اقول لكم ولجميع اخوانكم ولكل الموجودين هنا انكم منذ اليوم في امان في حياتكم وحرياتكم. وهذا ما سجله مؤرخ بولوني كان معاصرا للأحداث، يعني مش مؤرخ مسلم اللي قال الكلام ده، لا، مؤرخ بولوني دون هذه الأحداث. كان هذا التصرف من السلطان محمد الفاتح له أثر كبير في عودة المهاجرين النصارى الذين كانوا قد فروا من المدينة، لما سمعوا بالعدل الإسلامي والعدل العثماني بعد ما هربوا رجعوا تاني للقسطنطينية. وأمر الفاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب بأذى، ثم طلب من الناس العودة إلى ديارهم بسلام، وحول آيا صوفيا إلى جامع على أن تصلى فيه أول جمعة بعد الفتح. الفتح كان يوم الثلاث، وكانت آيا صوفيا أكبر كنيسة في العالم وأقدم مبنى في أوروبا كلها. كان سلوك الفاتح عندما دخل القسطنطينية ظافرا سلوكا مختلفا تماما. كان الفاتح يستطيع حسب شريعة الحرب في زمانه أن يفعل أبسط ما تقول به شريعة الحرب في العصور الوسطى، هو نفي شعب المدينة المفتوحة إلى مكان آخر أو بيعه في أسواق النخاتة زي ما فعل مين؟ الأسبان والبرتغال. لما جاءوا إلى أفريقيا وأسف والقارتين اللي بتسمى أمريكا اعتبارا من سنة 1417 هجرية، احتلوا سبتة كده اللي بتسميها كتب التاريخ الكشوف الجغرافي، دي كانت حروف صليبية شعارها كان المدفع والصليب، الصليب او المدفع، يا التنصير يا القتل. ماذا فعلوا في افريقيا البرتغاليون والاسبان؟ ماذا فعل الانجليز الهولنديون؟ ماذا فعل الفرنسيون الايطاليون؟ اخذوا 50 مليون من شعب افريقيا ونقلوهم الى القارات الجديدة. 50 مليون مات في السكة نصفهم، يعني حوالي 25 مليون. يقولوا كانوا يعني اولا كانوا يهجمون على افريقيا بالمدافع ويحرقون شعلون النار في الحرائق في الغابات، بعدين يرمون الشباك على شعب ما كانش عنده فكرة على ان في قراصنة في ذئاب من بني البشر. هو استطاع ان يتغلب على ذئاب الحيوانات لكن ما كانش يعرف ان في ذئاب من بني البشر، ولذلك كان الشعب الافريقي مسالم. فوجئ بالغزوة البرتغالية الاسبانية ففصيل الجناه انه فكان ياخذون ابناء افريقيا يكبلوهم بالاغلال ويحطوهم على السفن زي القرفة مربوطين ايدين وجرين ورجلين، يقضون حوائجهم ويأكلون، لدرجة لما بيصلوا الى القارات التي الامريكتين كانوا بيحرقوا السفن ما يقدروش ينظفوها. وكان يعني يعرضون أبناء أفريقيا في الأسواق، يا ريت الحيوانات بيكرموهم مجردين من سيرهم، والست تفحص كما يفحص الحيوان، ما تقدرش تمتنع، وإلا إطلاق الرصاص من تجار العبيد هو الفيصل، اللي يموت ما يقع ما يسألوش فيه. هذه أوروبا المتحضرة اللي بيسموها عالم الحريات. 50 مليون من أبناء أفريقيا ورجعوا لكتابنا اللي هو المجتمع الإسلامي المعاصر أفريقيا، عشان تعرفوا إيه اللي عملوا أبناء أوروبا. وكتابنا أفريقيا يا رجل أنت موت جوعا. ماذا فعل الشيوعيون الروس حينما غزوا تركستان الشرقية والغربية، حينما غزوا القوقاز؟ ماذا فعلوا في القرن؟ مش قتلوا 26 مليون؟ أبادوا وشردوا، كان يدخلوا المدينة بعد ما يغتصبوا النساء ويأخذ الأموال يهجروا أهل البلاد في جهات شتى. مش فاكرين ستالين لما أصدر أمر بتهجير 500 ألف من شعب الشيشان؟ أول أصدر أمر بقتلهم، بعدين قالوا قتلهم ليه ما نهجرهم؟ طب هجروهم وديهم سيبيريا، وديهم تركستان الشرقية والغربية، بس بشرط ما يجتمعش أسرتين مع بعض. شو بقى لما أسرتين ما يجتمعوش، الأب في حتة والأم هذا ما فعله. ماذا فعل الأسبان حينما اغتصبوا الأندلس بعد 800 سنة؟ فين الشعب المسلم اللي كان عاش من 800 سنة على أرض الأندلس؟ فين هو؟ إبادة وتشريد. الملايين نعم، ولا ابحثوا، هل معقولة أمة بعد 800 سنة ما يكونش لها وجود؟ من 92 هجرية ل 892 هجرية راحت فين؟ إبادة وتشريد. هكذا يتعامل الصليبيون مع أمتنا. ماذا فعل الإنجليز حينما دخلوا مصر؟ ارجعوا لما كتبه الرافعي. ماذا فعل الإنجليز بشعب الإسكندرية والمدفعية؟ اقرأوا التاريخ ده عشان تعرفوا من هم أعداؤكم، عشان تعرفوا مش حاجة اسمها قيم إلا قيم الإسلام. البشرية ما عرفتش الرحمة إلا في ظل الإسلام. ماذا فعل الإنجليز حينما نزلوا سنة 1882 إلى إسكندرية في شهر مايو ويونيو؟ ماذا فعل؟ تقتيل وتذبيح. والرعاية الأجانب كانوا بيستخدموا السلاح بتاعهم، يطلقوا الرصاص على المصريين جزاء أنهم استوعبوهم، والمصريين مساكين ما معهمش حاجة، مجردين إلا من الهروات ومن ال يعني. أنا أقول يا أخوانا اللي بيتهموا بيريت لايس اللي هو سكرتير عام حلف الأطلنطي وكلينتون ورابين وبريز، العالم كله يقول لك العدو الأول الإسلام. ده البشرية ما حرمت الأمن والطمأنينة إلا في سبب غياب الخلافة، بسبب غياب الإسلام. أنا عاوز أقول اللي بيتهموا الإسلام بالإرهاب، هكذا كان، ده التاريخ بقى أهو، واللي عنده غير كده يجيب لنا. هكذا كان موقف السلطان محمد الفاتح من فتح من الشعب البيزنطي النصراني بعد فتح القسطنطين. يقولوا أول حاجة عملها قرر إطلاق سراح الأسرى فورا، نظير مقابل مادي قليل يسدد على أقساط طويلة المدى. قالوا تعال احنا هنطلق سراحك، بس انت مفروض عليك تدفع مثلا كذا في مقابل بس، وتدفع على أقصى ماشي. نمرة 2، اسكان الأسرى الذين كانوا من نصيبه في المغانم في المنازل الواقعة على ساحل الخليج. ما الأسر لازم وزع، ماذا فعل؟ سابهم في الشارع على التروتوار؟ لا، أوجد لهم مسكنة. أدميين، ناس أدم. وما ليه الناس كانوا بيدخلوا في الإسلام أفواجا؟ لأن سلوك المسلمين نفسه هو كان بيدفعهم إلى الاقتداء بهذا الدين. نمرة 3، يقولوا في ظل فتح السلطان محمد لم تغتصب امرأة. شوفوا، لم تغتصب امرأة، ولم يمس شيخ عجوز ولا طفل ولا راهب بأذى، ولم تهدم كنيسة ولا صومعة ولا دير ولا بيعة، مع أن المدينة أخذت بالحرب ورفضت التسليم. ماذا فعل الصرب في المساجد في المسلمين النهاردة؟ كانوا بالذات المساجد ينشنوا عليها أنها مظهر من مظاهر الإسلام. من بنا كان من حق الفاتح قانونا ما دامت المدينة قد أخذت عنوة أن يكون هو نيابة عن الجيش الفاتح مالكا لكل ما في المدينة، وكان من حقه أيضا تحويل نصف الكنيسة الكنائس والبيع وعلى مدى زمن طويل إلى جوامع ومساجد، وترك النصف الآخر لشعب المدينة على ما هو عليه. وفي وقفيات السلطان محمد الفاتح بنود كثيرة على بقاء في وقفيات باسمه، بقاء أديرا جو كاليجا وآية ولبس وكيرا وكيرا متوى وألكس في يد البيزنطيين. يعني ايه؟ تنص الوقفيات بالعهد السلطان ان دي تبقى في ايدي اصحابها النصارى البيزنطيين. ايضا شوفوا معاملته لليهود، اعترف سلطان محمد لليهود بملكياتهم لبيعهم كاملة، وانعم بالعطايا على الحاخام موسى كبتالي اللي هو كان حاخام اليهود. طيب مش بس كده، عين في 1461 ميلادية يعني بعد الفتح بكم سنة، ب لا ب 8 سنوات للجماعات الأرمنية بطريقا يدعى يوكاويم ليشرف على مصالح الأرمن ويوحد صفوفهم. يعني عين قال لهم انتوا اختاروا واحد منكم علشان يرعى مصالحكم، لان الأرمن كانوا موجودين في بيزنط، الأرثوذكس في بيزنط، الكاثوليك كله موجود. شوف بقى كان ممكن يقول لهم خلاص انتوا تسمعوا كلامنا فيش حاجة اسمها بطريات، ولا ابدا، عين للبطل للأرمن واحد يرعى مصالحكم. تصوروا اعمال التعمير بدأت للمدينة بعد قد ايه يا شباب؟ بعد 3 أيام من الفتح، الفتح 29 مايو. تعرفوا بدأت اعمال تعمير المدينة ابتداء من 2 يونيو 1453 ميلادي، وكان الفتح يوم 29 من مايو لعنف. وامر بنقل جماعات كثيرة من مختلف انحاء الدولة الى القسطنطينية للاسلام في اعادة انعاشها. مش بس كده، أعاد الفاتح للأرثوذكس كرامتهم التي أهدرها اللاتين الكاثوليك بأن أعطاهم حق انتخاب رئيس لهم يمثلهم ويشرف على شؤونهم، وأصبح سكولاريوس جناديوس، سكولاريوس جناديوس أول بطريق لهم بعد الفتح العثماني للقسطنطينية. وبذلك أنقذ الفاتح إيمان الأمة التي فتح ديارها وأحيا الأرثوذكسية بعد أن أخذت تخفض. طبعا لاحظ هذا التصرف من الفاتح تسبب في تكتل أوروبا الكاثوليكية ضدا، لما هو ضده لما يعني أعطى للأرثوذكس حرية ممارسة شعائرهم وبقالهم كيان، هذا يعني خلى أوروبا الكاثوليكية تتجمع ضد محمد الفاتح. أيضا مما فعله الفاتح انه جعل مسائل الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث وامور الوفاء الخاصة باهل المدينة المفتوحة من حق الجماعات الدينية المختصة، وكان هذا امتيازا منعدم النظير في اوروبا ذلك الوقت. اخوة الاسلام، لقد تصرف الفاتح تصرفا حضاريا في الوقت الذي كان الحكام من الشرق والمغرب يتلذذون بسفك الدماء وبقتل الناس بالآلاف، ويتلذذون وهم على موائد الطعام بمنظر الأسرى وقد اخترقت بطونهم أسنة رماح الجنود وبرفع الأسرى على الخوازيق وبخلط دمائهم بأنواع الشراب. قارن بين أعمال جنكيز خان وتيمور لنك في الشرق وفلال وهنيادي المجري في الغرب، وبين موقف الفاتح من المسيحيين واليهود بعد فتح القسطنطينية كمثال، وكذلك قارن بين موقف دولة بيزنطة عند المسلمين في القسطنطينية وأبادت سكانه بعد أن علم الإمبراطور بانتصار تيمور لينك على السلطان العثماني بايزيد الصاعقة في واقعة أنقرة عام 1482 ميلادية، وبين الفاتح في تنسيه لهذه الحديثة والصحيح عنها وعن نصارى مدينة بعد دخول القسطنطينية. حتى الأخير عاوز أشرح شوي. تعرفين ان السلطان بايزيد حاصر القسطنطينيه ورفع الحصار عنه، واشترط على امبراطور بيزنطة انه يسمح بان يكون للمسلمين حي في بيزنطة يتاجرون فيه، كلهم مسجد يصلون فيه وقاضي يتحكمون فيه. فوافق الامبراطور تحت الضغط وامر ببناء مسجد للمسلمين، وكان المسلمون يبشرون دينهم داخل بيزنطة بحرية. ايه اللي حصل؟ كان في واقعة بين المغول وبين بايزيد اللي بيسموها واقعة أنقرة، أسر فيها بايزيد وهزم العثمانيون، معروفة سنة 1402، والحياة نصر وهزيمة فيهاش مشكلة. بمجرد سماع الامبراطور البيزنطي ان بايزيد هزم ماذا فعل؟ امر بهدم المسجد وحي المسلمين وفعل بهم الافاعيل. فلما دخل محمد الفاتح يعني نسي الحادثة دي ولا عاقبهم عليها؟ يقولوا تناساها محمد الفاتح. شوف العفو، كان ممكن يقول لهم شوف انتوا عملتوا في المسلمين ايه، هدمتم مساجدهم، هدمتم منازلهم، اخذتم اموالهم. لا، كان دائما لما يتعلم في مدرسة الاسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم. هو راجل بيقول قارنوا يا ناس بين العثمانيين بين المسلمين وبين ما يفعله اعداء الاسلام. ماذا يفعل الروس الان بالمسلمين في الشيشان؟ صحف سعيدة جدا يقول لك امكن القضاء على كل جيوب المقاومة. صح النوم، الاسلام لا يقاتل لا يقاوم. ايه يعني خلصت على الاسلام؟ مش ممكن. سنباخ زي ما بيتصور اليهود انه خلاص خلصوا على الانتفاضة، وما لا يقتلوا ويدبحوا. كل يوم تطلع علينا وكالات الانباء، لسه الحياة تدب في اوصال الامة الاسلامية من جديد، كل يوم تؤكد قضية لا يعني لا منص ولا. وتلك الايام تدورها بين الناس لا غرور تتقلب الذين كفروا في البلاد. فالرجل بيقول قارنوا بين ما يحدث وما فعله السلطان محمد الفاتح. وجد لا شر طبعا اخوه الاسلام. ايوه الاخوه هترفع شويه صوت مقارنه بين سلوك محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية وبين الصليبيين بين أبناء أوروبا وهم يفتحون أو يغزون ديار الإسلام، بين العثمانيين وبين المغول والتتار وهم يغزون ديار الإسلام، فرق كبير جدا. وقدم الكاتب نموذجا يقول إن الجيوش الصليبية التي فتحت بيت المقدس سنة 492 هجرية 1098 ميلادية أزهقت في عملية احتلال القدس أرواح 70,000 بريء، 70,000. يقول وين صاحب كتاب معالم تاريخ الإنسانية؟ وين معالم تاريخ الإنسانية؟ يقول إيه؟ كانت المذبحة التي زارت في بيت المقدس رهيبة، وكان الراكب على جواده يصيبه رشاش الدم الذي اتسال في الشارع. شوف الفرق بين سلوك الصليبيين على الإسلام مع المسلمين وبين السلطان محمد الفاتح مع البيزنطيين النصارى. نفس المؤرخ يقول عن هولاكو، كان هولاكو يفتح فارس وسوريا، واظهر المغول في ذلك الوقت عداوة مريرة للاسلام، ولم يكتفوا بتذبيح سكان بغداد فقط، بل وقد صارت ارض الجزيرة منذ تلك اللحظة التعسة يبابا من الخرائب والاطلال لا تتسع الا للعدد القليل من السكان. السلطان محمد بعد 3 أيام من الغزو يبدأ بتعمير المعين قرب من المدينة. وتقول سامحة اي وردي ان الجيوش الصليبية التي تدفقت على القسطنطينية عام 1402 يعني قبل ما يفتحها السلطان سليمان الفاتح 51 سنة ما كانت بتتعرض القسطنطينية الارثوذكسية لهجمات من ابناء اوروبا الكاثوليك. وتقول شوف بقى اللي عمل الكاثوليك في الارثوذكسية في القسطنطينية، قامت بتحويل المدينة الى خطة بائسة فقيرة معدلة بعد ان كانت غنية معمورة وجودة كيف حتى تستمرين هم وتعاملين مع بعض الى قتل وتهديق وتحريك. وتشوف المسلمين لما دخلوا بيها، وعندما دخل شارل الخامس تونس عام 1540 ميلادي لم يترك حيا امامه الا قتله، ولم تسلم من وحشيته حتى الجمال والقطط. هذه ابناء فرنسا. وهذا ما ذكره شهاب الدين تكين داغ، شهاب الدين تكين داغ في مذكراته عن الدولة العثمانية، ان هذه الامثلة اذا ما قرناها بموقف الفاتح الحضاري من القسطنطينية وغيرها غير الفاتح متحدث الاحرافية بين حقرانين من اباطرة الشرق وحكام الغرب، ولو كان الفاتح قد اتبع مكان طبعا ما كان يجري على الجانب الغربي من البحر المتوسط من فضاء الاسفلت الاندلس كما فعلوا بالمسلمين بالعرب، لما اصبح هناك مسيحي واحد او يهودي في القسطنطينية. لكن اذا دلت على وجه رحمه الاسلام العكس كانوا تبرعون بقصتهم، ان الله يحب المقتصدين يعيشوا امنين على اعراضهم وامواله مدعيا، وبعد لما يتزوج اللي بقى هو مكتب فعله اليهود وما زال يفعله اعداء الاسلام في كل مكان بأمة الاسلام اخوة الاسلام. وبهذا تم فتح القسطنطين. لم ترى محمد الفاتح سماها ايه؟ سماها مدينة محمد الفاتح بقى عظمة. هو اللي فتح بعد 800 سنة ابدا، زي ما قلت اللي بيعمل محطة سكة حديد بيسميها الاسم، اللي بيعمل رصيف بيسميه اسم، اللي في محطة سكة محمد الفاتح سماها مدينة الاسلام، مدينة الاسلام. اسلامبول اسطنبول بقى طبعا جرب الخلافة نعمل ايه الحطينة من اسطنبول تقول القرص مون حسنا تذكرهم في الفتح الاسلامي من الصبر والثبات والاستمرار في حمل أمانة هذا الدين. فأنا عايز أقول سأطلق عليها مدينة إسلامبول أي مدينة الإسلام. طيب بعد ما فتح القسطنطينية بهذا نقدر نقول انهارت القلعة، وكان هدفه ايه؟ انه يغزو أوروبا من الشرق وبعدين يلتحم بالمسلمين في الأندلس. من ده السبق 290 هجرية ظل 892 هجرية. فورين بقى نشوف بقى نضغط على الاعداء من الشرق. سقطت القسطنطينية بدأ الاسلام يمسح فين؟ في الشرق. ولذلك على طول شوف 857 فتحت القسطنطينية بالمراد فتحت سنة كام؟ صربيا 864 هجرية. يعني بعد كام سنة؟ بعد 7 سنوات او 3 سنوات كده؟ في 191 مش معنى هذا ان المسلمين لم يغزوا اوروبا وينشروا الاسلام الا بعد القتلاء. مراد الثاني مراد الاول متى فتح قسطنطين؟ فتح في موقعة قسطنطين ثلاث كام؟ سنة 191 هجري، يعني قبل فتح القسطنطينية. يعني الفتوحات الشمالية في كل الجبهات حرص على فتح القسطنطينية عشان ازالة بقى العقبة التي تحول بين التحام المسلمين. وفي نفس الوقت هو بيغزو من الجانب الاخر برضو علشان يكسر شوكة اعداء الاسلام ويفتح الطريق امام الناس وبين اختيار الدين. لذلك لازم السلطان محمد عبد الله بمجرد فتح القسطنطينية ماذا فعل؟ ارسل رسائل الى عزيز مصر من الشاه للسلاطين المماليك بمناسبة فتح القسطنطينية، وبعت له يبشره بالفتح. يعني كان فيه امتحان، كانت العداوة بين ابناء الوطن الاسلامي ده وعثمانيون ودول انا ماليه هل دول اعدائنا؟ ابدا، دول اخواننا في الاسلام. وما سماهم المماليك الا كتب التاريخ المستقيم، لكن هم اصلهم مسلمين والعثمانيين مسلمين. فاللي حصل بالضبط انه ارسل رساله الى انال شاه بمناسبه فتح القسطنطينيه يقول له فيها ايه. شوفوا كيف يتكلم السلاطين المسلمون، كيف يتكلمون وكيف تعملون. ان من احسن سنن اسلافنا انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هكذا يستفتح رسالته، ان من احسن سنن اسلافنا انهم مجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، واننا على هذه السنة قائمون وعلى تلك الامية دائمون ممتثلين لقول الله تعالى. فكل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ومستمسكين بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على الناس. شو بيستشهد على عمله من الكتاب والسنة. ولهذا فقد هممنا هذا العام علمه الله بالبركة والإنعام معتصمين بحبله الجلال والإكرام ومتمسكين بفضل الملك العلام إلى أداء فرض الغزو الذي فرضه علينا الإسلام. الجواب الطريق المعبود واترك هذا الملك اللي خلاص انتهى حتى فرض الغزو الجهاد طريقة كل الطريقة والله الجهاد طريقة المعبية وإذا نترك الجهاد فلا بعد ما هذا الشيء كما قلت له يقول لي جهاد فقط كمان لحظة الهاية عندما الله البركة هو الحقوق وكينا الحق في الجلد والحقوق فهو تمشيكين أشخاص الملك العلام كما جاء فرض الغزو فقط عمان على وشكوان مستجدين يتحمل الله تعالى فأسروا قصيرا يمين يقول وقد شهدنا على كثرة الغزاة والمجاهدين من البدء والبحث لتكس مدينة بالعبور عند البحر ولكن بقوة بمدة طويلة في وسط الممالك الإسلامية تتباهى بفكرها فخرا. إذا لا يجوز أن الكفر يتباهى بنفسه في أرض الإسلام. قاعدة دي فرص الإسلام تهدد المسلمين وتتباهى بالكفر وملئت وجوها لا يجوز لها أن توجد. ومن هنا كان الغزو وكان فتح فكأنها حصن على الخد الأغر وكأنها كنف على وجه القمر. وبعد أن يصف السلطان محمد الفاتح المدينة وحصونها وتحصيناتها وكيف استعصت على من قبلهم يقول حاربناهم وحاربونا وقاتلناهم وقاتلونا وجرى بيننا وبينهم القتال 54 يوما وليلة. سبحان الله 54 مش امة تضيع في درع الساعات وترفع الراية البيضة في درع الساعات مصيبة 54 ليلة يحارب. وحتى طلع الصبح الصادق من يوم الثلاثاء يوم 20 من جمادى الاولى وقد من الله تعالى بالفتح قبل ان تظهر الشمس من مشرقها. فلما ظهرنا على هؤلاء الارجاس الانجاس الانوس صيرنا معابد عبدت الاصنام مساجد اهل الاسلام لاخراج الناس من الظلمات الى النور فما وجه السلطان محمد الفاتح رساله الى شريف مكه المكرمه لمناسبه فتح الصدور ويبشره بالفتح ويكتب الدعاء ويرسل عداوة من الغنائم الى الحرم. فهذه بعض فقراته بعد مقدمة في المدح والثناء على شريف مكة المكرمة يقول فقد ارسلنا هذا الكتاب مبشرا بما رزق الله لنا في هذا السنة من الفتوح التي لا عين رأت ولا اذن سمعت وهي تسجيل الفتح المشهورة بالقسطنطينية. كان المأمور من مقر الكتب الشريف ان يبشر بقدوم هذه المسارة العظمى والموعظة الكبرى مع الله مع افتتاح الحرمين الشرفين العلماء والسادات المستجيب والزهاد العباد والصالحين والمشايخ والانجاد الواصلين ولائمة الاخيار المستحيل والصغار والكبار اجمعين. وبعد حديث طويل ياتي فيه وكمان لا ينسى المعتقدين في قرب دوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يظلوهم التحوط والسلام داعين لبيان دولتنا في العرفات اللي يرفض عرفات ينهرف الظلم ان ربنا يوفقنا ان احنا نستمر رافعين راية الجهاد والغزو الكريم متبرعين من الله نصرتنا افاد الله علينا بركاته ورفع درجاته وبعثنا مع المشاركة وبعثنا مع المشاركة هدية لكم خاصة 2000 فلور من الشرع الخالص ذهب من اول ذهبين من جيش اموال ورقيين 2000 فلور ذهب الخالص الشامل الوزن والعيار المأخوذ من تلك الغنيمة و7000 فلوري اخرى للفقراء إنتاج الفقراء، منها ألسان للسادات والنقباء وألسان الفجان المخصوصة للحرمين وباخر المساكين المحتاجين في مكة والمدينة المنورة. لا جعل الله شرطا فالهد مثل التقسيم بينهم بمقتضى احتياجاتهم وقصرهم. اخوة الآدي ابو الفقار المسلمين من شرط الفقراء والصحاب والأطفال والصالحون ونقسم بينهم حسب احتياجاتهم وإشعار التوفيق الطير إلينا فتحميل الدعاء منهم لنا ويتفشلوا ويدعوننا ويتفشيهم دائما باللطف والإحسان إن شاء الله. والله يحفظكم ويحفظكم بالسعادة الأبدية والسعادة الأبدية. وقد رد الفريق نفسه على رسالة السلطان محمد الفاتح وفتحناها بكمال الأدب وقرأناها مقابل الدعوة المعظمة بين أهل الحجاز وأبناء العرب، فرأينا فيها من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شوف لغة القرآن بين أمة الإسلام تزيد القلوب ارتباطا تزيد القلوب محبة. احنا ان القرآن اللي ارتي به والأحاديث زادتنا حب وشفاء للمؤمنين وشهدت من تحاويها شفاء ظهور معجزة رسول الله خاتم النبيين وما هي إلا فتح القسطنطينية العظمى وتوابعها التي ما كانت حسنها مشهورة بين الأنام وحسنت صورها معروفة عند الخواص والعوام. وحمدنا الله بتيسير ذلك الأمر الأخير وتحصيل ذلك الهم الخطير وبششنا ذلك غاية البشاشة وابتهجنا من إحياء مراسم أبائكم العظام والسلوك مسالك أجدادكم الكرام. روح الله أرواحهم وجعل أعلى غرف الجنة مكانهم في إظهار المحبة لسكان الأراضي المقدسة. إخوة الإسلام، وبهذا الفتح الذي أتمه الله على أيدي سلطان محمد الفاتح وهو ابن 25 عاما، هو ابن 25 عام، شوف الأفق الواسع منشغل بالعالم الإسلامي وخدم المسلمين والفتح الإسلامي وحديث القرآن ومن الفتح قيام وقيام واستغفار وقراءة القرآن وعقلية 20 بطارية من المدفعية الضخمة انزال بحري الى بحر مرمرة عبر البر حصار بري وبحر القسطنطينية. سبحان الله. اخوة الاسلام، هذا الذي حدث على يد الابن 25، وبدأ بعدها الاسلام ينسح في اوروبا الشرقية. فواصل محمد الفاتح غزوة بلاد البلقان عام 895 هجرية والصرب والبوسنة والهرسك واثينا والمورا وبعض الجزر اليونانية. وكان السلطان محمد الفاتح يأمل فتح رومية تحقيقا لبشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. بشرنا فتح رومية ايوه ان شاء الله. الدليل حديث في البشارات لما سئل عن لما بشر فتح قسطنطينية ورومية سئل يا رسول الله ايوما تفتح اولا، فقال مدينة هرقل تفتح اولا. فدل ذلك على ان البشارة فتح رومية تأتي ان شاء الله بعد ايه فتح القسطنطينية. محمد الفاتح لما وصل جاء طبعا دلوقتي البلقان في ايديهم والقسطنطينية وقعت في ايديهم، اصبحت دلوقتي لا يعبر على شبه جزيرة الايطالية. ليه؟ قال عشان يحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم فتح رومية. وفعلا انزل محمد الفاتح قوات في اسرا اللي يشوف شبه الجزيرة الايطالية الكعب اللي الحذاء تحته في اوترانتي تقع في كعب الحزاء ده، عبر البحر ونزل نزل قوات في اوترانتي. يقولوا ايه عام 885 هجرية يعني 1480 ميلادية، وتم قتل 13,000 من الفرنجة المحاربين واخذ يعد العد للزحف على رومية، ولكن وفاه الاجل قبل ان يتحقق الامل، وكانت وفاته عام 886 هجرية ل 1481 ميلادية عن عمر يناهز 55 سنة. اللهم اغفر له مغفرة واسعة واسع له في مدخله واكرم نزله وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهله وتقبله بالشهداء ان شاء الله يا رب العالمين. وعلى عهد محمد الفاتح تم تحرير بلاد المورا اللي هو اليونان عام 863 هجرية وجزر بحر ايجا قرب مضيق الدردنيل وميناء مستريس في الاناضول وميناء سينوب ومملكة طرابزون، كما تحررت البوسنة والجزر التي بين بلاد اليونان وايطاليا. البحر ده يعني البحر الابيض والبحر الارخبيل والبحر الايوني والبحر الادرياتي والجزر اللي فيه كلها كانت جزء من الدولة الاسلامية. وعلى عهد محمد الفاتح وجه البابا نداء يدعو اوروبا الى حروب صليبية ضد العثمانيين، ولكن دعوته لم تجد التجاوب الكامل من حكام أوروبا، إلا أن حاكم ألبانيا اسكندربيك قد تجاوب مع دعوته وحارب العثمانيين حتى توفي عام 1870 هجري. وواصل محمد الفاتح فتوحاته وأعلنت شبه جزيرة المورا، أعلنت شبه جزيرة المورا اللي هو اليونان اللي هو شبه جزيرة مورياس قبولها للانضمام للدولة العثمانية في عام 1460 ميلادية، ودفع جزية سنوية مقدارها 12 دوكا ذهبيا. ثم اتجه الى بلاد الصرب حتى وصل العاصمة بلغراد عام 864 هجرية 1458 ميلادية، فاعلن اميرها النصراني الارثوذكسي القبول بالانصياع لقيادة الدولة العثمانية الاسلامية على اعتبار انهم ارحم بهم من النصارى الكاثوليك. اخوة الاسلام، بقيت بعض كلمات تتصل بحكم السلطان محمد الفاتح ان شاء الله يعني نعرض لها، وبعدين نصلي الاسئله كان فيه بعد كده يعني بعد الاسئله ان شاء الله نجهز، بس نحرص على ان الاسئله تكون يعني من في داخل الموضوع او في الموضوع الذي نتحدث فيه، الا اذا كانت اسئله تتعلق بالاحداث المعاصره شيء ملح فلا باس من ذلك. اخوه الاسلام، لا انت هنا للتعرف على شخصيه محمد الفاتح ان اعرضه، طالما احنا نتكلم عن السلطان محمد الفاتح عشان يبقى انتهينا من شخصية محمد الفاتح، لما يجي نتكلم عن تاريخ الدولة العثمانية يبقى على طول نعديها وما نقفش عندها مرة اخرى. وصية محمد الفاتح لولده تاني قول ايه يسير يسير تلك تحت السفرة يا بني ان نشر الاسلام في الارض هو واجب الملوك على الارض، تعمل على نشر دين الله حيثما استطعت. يا بني اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، فوق كل كلام، وإياك أن تغفل عن أي أمر من أمور الدين، وأبعد عن وأبعد عنك الذين لا يهتمون بأمر الدين، وإياك أن تجري وراء البدع المنكر. يا بني قرب منك العلماء وارفع من شأنهم فإنهم ذخيرة الأمة في الملمات. يا بني حذار أن تغرك كثرة الأموال والجنود، وإياك أن تخالف أمر الشريعة في أي شأن، واحرص على الدين فانه سر انتصارنا. اذكركم يا اخواننا لما نجيب سيرتي كده العثمانية في دورة في دورة في دورة خلقنا عالم، خلقنا ايه للعبادة من اخوانا الاسلام واختبات العبودية ان تقيم هذا الدين حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ان تكون كلمة الله هي العلم وكلمة الذين كفروا هي السفلى، أن تؤمن بمحمد وأن تنصر بمحمد، لا تؤمن النبي ولا تنصرن، أن تعيش على الإسلام وتربي أولادك على الإسلام وتحرص على أن تموت على الإسلام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نصيحة محمد الفاتح مش تؤكد لكم أنه ملتزم بهذه التكاليف؟ يعني ناس عايشين على الإسلام وبالإسلام، فكنا نقول له ولد انشر الإسلام في الأرض، يعني استمر في الدعوة، الأمر معروف، بيحاربوني يا عم الشيخ، بيحولوا بيننا وبين الدعوة. اذكر على محطابة ما تبقى لك عن الجنوب، ونقول له اعمل عن ناشر الدين حيثما استطعت، لما يقول له اجعل كلمة الدين فوق كل كلام، يعني شريعة ربنا فوق كل الشراء، دين ربنا فوق كل أديان، كلمة الله هي العلم وكلمة الذين كفروا هي الكفر. لما الوصي بيقول له اياك ان تغفر عن اي امر من امور الدين، بيقول له يعني الحاكم اوعى تغفل عن امر من امور الدين. شوفوا بقى تشوفوا كيف ضيعت الاحكام وضيعت الشرائع، شوفوا فرق بين تربية رعاتنا بالامس وفرق بين تربية رعات الامة اليوم. شوفوا فرق بتربى على ايه، اوعى تغفل الامر من امور الدين، ابعد عنك الذين لا يهتمون بامر الدين. يعني احذر احذر الصحبة السيئة، خليك حصير على الصحبة الطيبة، لان المرء على دين خليل فانظر من يخالف. ابعد عنك الذين لا يهتمون بامر الدين، وكمان بيحذروا ايه، بيقول لك العثمانيين كانوا في بدع، ده بيقولوا اياك وان تجري وراء البدع المنكر، اياك وان تجري وراء البدع المنكر. وبعدين يوصي وصيحة اخرى يقول له قرب منك العلماء، الله اكبر، مش قرب منك الراقصين والراقصات والخمرجية والخمرجيات، لا قرب منك العلماء، العلماء العاملين، وارفع من شأنهم، ارفع من العلماء ومنه والمعلم واحد من العلماء، ارفع من شأنهم، ارفع من شأن معلم اللغة العربية، معلم الدين، لأن ده الحارس بعد الله على اللغة وعلى العلوم الشرعية. ارفع من شأنهم ده، ده بيختصهم في الأرض. أدنى مستوى هو مستوى بتاع اللغة العربية وبتاع الدين، لكن يرفع بتاع اللغة الفرنسية، بتاع الموسيقى، بتاع الرقص، لكن بتاع الدين لا. أقل مستوى مستوى معلمين الأزهر، أقل مستوى مستوى المعاهد العلمية بتاعة الأرض. ما كنا نروح المعاهد العلمية الأولادي كنت راح فيها جلات المياه، حلق الفلاح، مقاعد تتكسر، مدرسين جيب الله، مدرسين اللي بيدخن واللي بيسب يختارون، وتيجي يقول لك ايه يا عائلة انت تقول لي يا مولانا يعني ايه ده؟ اللي يعني انت ما شاء الله يعني واخد كيانك وعلى راحتك. فقال له كلمة يعني لطيفة اوي، قال له اللي ما يمدش ايده يمد رجليه، واللي يمد ايده ما يمدش رجليه. وبخالف كده بالظهر في نفسه لانه عاوز الهبة والحسن. انا عايز اقول شوف انا الامر انه ايه يرفع من شأن ايه علماء الاول، لان عز الحاكم من عز العلماء، عز الحاكم من عز الناس الملتزمين، يشرفه ان يقف وسط العلماء، مش يشرفه ان يقف وسط المخمورين والكفر والمشركين. ده يبقى عز ليه انه يقف وسط المسلمين المؤمنين، وبالتالي ارفع مستواهم، ارفع قرب منك العلماء، ارفع من شأنهم، فانهم ذخيرة الامة في العلماء. وبعدين كمان يحذروا لما بينتصر بقى ويفتح الفتوحات، تصور انه ممكن يصيب ولا من غروب، يقول لا خليك متواضع، اوعى تغرك كثرة الجند، اوعى تغرك كثرة الاموال، اياك ان تخالف الشريعة عائشة، واحرص على الدين فانه سر انتصارنا. هؤلاء هم حكامنا، هؤلاء هم رعاة، هؤلاء هم الخلفاء من آل عثمان. انا لا اتكلم عن الخلفاء الراشدين، لا اتكلم عن آل بني أمية، لا أتكلف عن العباسيين، ده أنا بتكلف عن آخر خلفاء أو آخر ما يسمى به الدولة العثمانية. إخوة الإسلام، ما أحوجنا إلى وقفة محاسبة للنفس من آن الآخر لكي ندرك أين نحن من هذه الصفحات من تاريخ الأمة المسلمة. أنا أعتقد نتوقف نصلي إن شاء الله، بعدين إيه نكمل درسنا بعد الصلاة لمن يريد أن يصلي إن شاء الله. وأعرض الآن لموقف من مواقف السلطان محمد الفاتح أثناء حصاره لمدينة طرابزون في عام 865 هجري، 1462 ميلادي. جرى حوار بينه وبين سارة خاتون والدة عدوه اللدود الأمير حسن الطويل الذي تحالف مع بابا روما ضد العثمانيين. طبعا اسمه حسن الطويل أهو اسم من الاسماء المسلمين، تحالف مع بابا روما ضد الدولة العثمانية. انهم هو فتح بحاصر طرابزون، فوالدته خصمة ما سر خاتون اتكلم السلطان محمد الفاتح، يا بني لماذا تلقي بنفسك وبجيشك الى المخاطر من اجل فتح مدينة تستطيع ان تبني منها مدينة اجمل منها واكبر؟ لكن المدينة ما انت تقدر تبني اكثر واجمل منه، طب ليه تلقي بنفسك في المخاطر دي؟ فاجابها السلطان المؤمن الملتزم، يا اماه اننا لا نلقي بانفسنا الى المخاطر من اجل مدينة، وانما في سبيل الله عز وجل، حتى اذا لقيناه يوم الحساب قدمنا اليه فخورين لا خجلين، وبايدينا سيوفنا التي حاربنا بها في سبيله. يا اماه ان هذه السيوف التي نحملها ليست للزينة والتلاهي، مش ماسك البندقية عشان تستعرض لحرس شرف جاي ورايح، مش مزينة فكده يعني منظرة، مش القوات دي منظرة، دي للذود عن ال... عن عن الثغور، والذود عن الديار، والذود عن الاعراض. قال ان هذه السيوف التي نحملها ليست للزينة ولا التلاهي، وانما هي لنقاتل بها في سبيل الله. يا اماه من هذا العناء الذي نلاقيه كله في سبيل الله؟ وهل تظنين اننا نكون اهلا لنسمى مجاهدين في سبيل الله اذا لم نتحمل هذا العناء؟ اخوه الاسلام، هذه لقطه واللقطه الاخيره في هذه الليله من هذا السلطان محمد الفاتح، صورته وحب الفتره سهره جهاده وحسن العلماء والمجاهدين خاصه تكون امام شكران امام قرانه، ثم تقدم الاحسان لحسن السلطان وحب الفتره سهره جهاده ولاحظ جنده وابنائه هكذا جالس بعزم الموت في سبيل الله كما نرغب في الصلاه وقال لي ان Yeah. وجه العسكر جبات مع ملك القسطنطينيه تفتح كل الجبات في وقت واحد. اي نعم الله يبارك في عمرك. دي مهمة جدا. أن إذا الجهاد في الإسلام شرع لا لقهر أحد على الإسلام. هل هتمنى حالة واحدة إن واحد أقهر على الإسلام؟ قهر على الإسلام إنما شرع لإزالة العقبات التي تحول بين الناس وبين إسلامهم أو إقامة دينهم أو تحول بين الناس وبين الدعوة إلى الله أو عدو اغتصب دار الإسلام زي اغتصاب فلسطين والقدس. هنا بقى في حاجة اسمها جهاد الدفعي وجهاد الطلب. الأساس فيها إيه؟ رب جانب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني مش لازم السلطان دي قضية عشان الناس يعني في نفس الوقت الأخوة اللي بيحاول يرفع عن الإسلام يقول لك لا لا لا يعني عشان يدافع عن نفسه لا. وما الجهاد الطلب ده يبقى إيه؟ ارجعوا ابن الشجاعة وشوفوا باب الجهاد. وما لنا أن قتل رسول الله قد أخرج من ديارنا وأبنائنا بحاجة ثانية كمان عدو اغتصب الأرض وقتل وشرد والسلاح. يعني في ايه بقى؟ كل الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام ما ترك خمس وجل ما ضربهم بالدل أكثر من الكلام اللي احيوا مثلا أبدا لكن ما بيتحدى حاجة. نعم لكن ما وكلهم على حسب ترويج الحضارات إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف تضيع الأمانة؟ صلى الله. قال إذا وسد الأمر لغير الله أهله. نعم يا أخي. نعم صحيح. ما ذلك عمر نشوف اتعلم في جامعة ده. انتوا مش فاكرين احنا اتكلمنا كيف تتلمذ على يد من؟ على يد الشيوخ أمة لح في العلماء أمة عمان. فخرجت هذا النموذج للسد. مش كده ولا لان المسألة ما تعودهاش كده بسيطة. وكان اول ما درس ايه؟ القرآن اللغة العربية الفارسية التركية اللاتينية. ادي المشايخ لما تشوف سلطة السلطان محمد الفاتح بالاحدة وامامه وبيركب الفرس كانت تبسط امامه خرائط يفكر من النغز ليلة الفتح يمر حوله من الاسهار. يعني اذا ما يسمونه اصل التوب وكان يلبس العباية والجبة. شوفوا الصور بتاعتهم لا ادري يعني ان شاء الله بمرة قادمة احضر لكم عدد تلقى لابس الامامة والعباية والجبة والقفطان وقمة العلوم الهندسية والحربية ويقود امم وشعوب. سبحان الله انتم صارت بدليل على ايه يا اخوانا؟ عشان يعني بخلي بالكم يعني مش التخلف بسبب الثوب ولا باللحية ولا الحجاب ولا النقاب. لا التخلف مفروض على امتنا. ويوم ان تنكسر القيود حطوها في اعتباركم وتزول الحدود والله امتنا لن يقف امام احد. واعتقد هي النصر قادم على ايدي هذا الشباب. هي مشكلتنا احنا ان امتنا مكبلة بالاغلال بالعبودية لا تملك من امر يا شيخ. لكن يوم ان ينطلق هذا العملاق من القوقم لن يقف امامه احد ان شاء الله. دي قضية مسألة يعني ايه ما اي نعمة الله يبارك في عمرك ما شاء الله عليك. بقى المعجزة النبي بشر بفتح القسطنطين بعد 800 سنة واربع وخمس سبعة وخمس 857 سنة من الهجرة يتحقق. وده معنى هذا ايه؟ انه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وده يعطينا الامل ان شاء الله نفتح رومية يعني الاسلام داخل ان شاء الله في البوسنة والهرسك وباقي في الشيشان وباقي في القوقاز. يعني الاسلام قادم لا محالة ان شاء الله. دي مسألة يعطينا الامل ما شاء الله عليك الاخ الكريم اللي هو معنا الحمد. الله يبارك عليك وجزاك الله خير. يدخلوا عليهم الباب اخذ زمام المبادره اخذ زمام المبادره. لكن احنا لما حكيكم التاريخ القريب 48 الجيوش العربيه انتظروا انتظروا انتظروا الامم المتحده مجلس الامن انتظر 56 ضغطنا العدو بالضربه. ده وايه يعني ايه؟ انا بوريكم الفرق بين الاثنين بين انك تاخذ زمام المبادرة وتنتظر لما عدوا 56. اذكر انه اليهود انزلوا اسقاط جوع من حتة ما سدر الحيطان في سيناء وكمان ادخلوا لواء ميكانيك مدرع الى سيناء. لا 56 واعلنوا عبر اجهزة الاعلام انهم قد فعلوا ذلك. السادة سعادة صراحة الخبر منهم المفروض يجب ان يكون وبقى يجب استطلاع والسكتاب وعطى اكثر العدو النبي يتملى لما خرج يا سلسوس في غزة روحك فقط في الخبر من قبل ايه؟ قبل ما يأكل الجيوش الى المدينة من وراء الخندق قبل ما فقط الجيوش فخرج الجيوش فقط الخبر انه يتملى يعني عم بيقول ايه علمت لان المعلومات عن العدو حركة العدو. الشهادة المصرية تعرف وصل الخبر عبر مين؟ عبر اجهزة الاعلام الاجنبية. كان جمال عبد الناصر بيحتفل بعيد ميلاد اسم الله النبي حارس اللي بيسموه عبد الحكيم. فكان معاه القائد العام عبد الحكيم. الكلام ده صحيح؟ قال له يا ريس يا مديرية يا مركز قولوا لنا في اسقاط. ده اتضح ان فيه فعلا في تحريك قوات يهودية واسقاط داخل فيه. يعني صدر اجتمع الكتابة وقرروا ايه الطيران كان اقوى طيران في الشرق الاوسط في ذلك الوقت الطيران المصري. راح عبد الناصر وهو عبد الحكيم حامد لإنسان طلعات الطيران لضرب القوات اليهودية في سيناء. وقتها كان صدق محمود يا صدق يلا طلعات الطيران اضرب القوات اليهودية في سيناء. ماذا كان الرب؟ يشنطن الطيارات تقول يا رئيس ليه؟ قال له عشان نفيش بنزين يا رئيس. كان ده انا كتبته نقلا عن مراجع اخرى في كتاب الطريق الى بيت المحرم. كانت النتيجة ايه؟ 29 الطيارة تناسيب الطلب كان غزو السريع في المنزلات يعني ضيع 24 ساعة فاصلة في حراس الأمة زي فرق بين العدل في ضغطة وبين المكان كان ضغط عدل 67 اللي كنت تقول روحه يقطع الطريق وروحه من الرئيس وقت الناصر عدم الضرب ثلاثة ضرب الطريق ويقطع فيصل يكتب في فريق الأوراق يقول لك أنا توقف ضرب الطريق وكانت الضربة القوة والطبيعة كيف يفرق بين عدوى ومباغت يباغت الأمة وفي فرق المحاضر الكافح يحاصر ويأخذ زمام المبادرة ولا يترك الموقع قبل أن يفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين. يعني أعتقد الله يبارك عمرك ما شاء الله عليك يا خانة دي مهمة جدا. من هم أعداؤنا؟ البيزنطيون الإنجليز الفرنسيون المجر البرتغال الاسبان سبحان الله. طيب يبقى ربنا طب الواحد من طب ايش قيمه ربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. طب عرفناهم يبقى يا ايها الذين امنوا خذوا ادركوا. نمره 2 لا تطع الكافرين والمنافقين. 3 جاهد الكفار والمنافقين ولو ارادوا خروجا لعدوا له عده. يبقى اذا خلي بالكم المعلومه ينبني عليها مش مجرد كلام كده لازم ينبني عليها حمل هكذا علمنا فكذلك عرفناه. يبقى اذا ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ده بقى النظام ايه؟ هو عبارة عن الاستعمار البرتغالي والاسباني والانجليزي فرنساوي الالماني. عاوزين ايه؟ ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. كمان مش بس دول بس والمنافقون والدليل على ذلك حسن الطويل في حصار طرابزون هذا واحد من المسلمين كان بيتعاون مع البرتغال اعداء الاسلام ضد مين؟ ضد المسلمين ضد السلطان. يبقى اذا ده عدو كمان خطير اخطر الاعداء اللي هو المنافق ده اللي خلى مرقاب الامه لاعداء الاسلام. ليه التاريخ بيعلمنا الكلام ده؟ يبقى اذا اظن دلوقتي احنا عندنا الان نقدر نقول حصيله فكريه ابتدينا دلوقتي ندخل في تاريخ الدوله العثمانيه نعرف مدى التزوير. فين بقى التاريخ العثماني بقى في مناهج التعليم؟ كل سنه وانتم طيبين. خلاص تاريخ العثمانيين شاك. التاريخ الاسلامي تقلصت صفحاته وانتم كتبنا عن الغزو الفكري في مناهج التاريخ في عهد الدكتور فتح السرور والثاني بعهد بهاء السويدة. يعني عايز اقول شوف عشان تعرفوا تقلصت صفحات التاريخ. فين ده؟ ليه؟ علشان شال لانه شال الصفحات. ليه مش شال الاسلام والوحده الاسلاميه عشان ايه؟ والدوله العثمانيه عشان خلاص ما يربطكش بالخلافه الاسلاميه. فاحنا مهمنا دلوقتي الخطوره تحس بقى خطوره اللي حصل في مجال التاريخ. كيف زوروا التاريخ؟ كيف جهلونا بالتاريخ؟ ايه الهدف من وراء هذا؟ الا تعرف في الماضي بتاعك، الا تعرف القدوه او الاسوه. والحديث اعتقد بقيه ان شاء الله ما احنا على هذا النسق ان شاء الله سيكون ايه دراستنا لتاريخ الدولة العثمانية. اللهم أعنا ولا تهن علينا، انكر لنا ولا تنكر علينا، انصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك باكرين، لك توابين أوابين، اللهم تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، واسل سخيمة قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا رسول المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها انت خير من زكاها انت وليها مولاها، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب